الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث. قال الشيخ: صحيح مسلم، يعني الكتاب الثاني من الأصول. قال: هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم ابن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي: سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد من الأعصار. انتهى. صحيح، كتاب عظيم، ومسلم رحمه الله مصنف عظيم، وسلك طريقة عجيبة في هذا الكتاب، ولذلك يصعب جدا شرحه إلا على عالم فحل كالحافظ بن حجر ومن كان في طبقته. يعني ليس سهلا شرح هذا الكتاب، كتاب يحتاج إلى عالم كبير وحافظ كبير يتصدى له، لأن مسلم له طرق وعنده صناعة حديثية عجيبة. ولذلك الحافظ النووي يقول: سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، يعني بعلم الحديث، المعرفة بهذا الشأن، لا يهتدي إليها إلا أفراد من الأعصار. في الأعصار يعني قلائل من العلماء في كل عصر هم الذين يعرفون هذا الكتاب. ولا تظن أنه يعني كتاب صحيح مسلم، وإيش الكتاب يعني؟ قد يأتي عامي يقول: إيش الكتاب؟ أسانيد حدثنا وأخبرنا ومتون وأحاديث. لا، مو بهذه السهولة، ولكن سوق الأسانيد وسوق الأحاديث والألفاظ والترتيب والتنسيق كلها أسرار. هذه هي المعرفة، هذه هي المعرفة، والتفاوت بين هذه الأسانيد والرواة، والتفاوت بين الألفاظ والاختلاف في المرويات، هذه المعرفة. لذلك من يستطيع أن يشرح صحيح مسلم؟ والله المستعان. ومن هنا تجاسر العلماء، يعني من شرح مسلم إلا قليل من أهل العلم، مو كل إنسان عنده قدرة أن يتصدى لهذا الكتاب. قال رحمه الله: وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم. يعني مسلم رحمه الله رتب الأحاديث على الأبواب، يعني بدأ مثلا بكتاب الإيمان، ثم بالطهارة، كتاب الحيض، أفرد له كتابا، ثم الصلاة إلى آخره. يعني رتب الكتاب على أبواب العلم، ولا نقول أبواب الفقه، لأن لو قلنا أبواب الفقه قد يتبادر إلى الذهن أن الحديث إلى أن الكتاب مقتصر على أبواب الفقه المعروفة. لا، وإنما هو رتبه كالبخاري على أبواب العلم، فأدخل في كتبا ليست من الفقه، يعني الفقه الاصطلاحي، ككتاب الزهد مثلا، أو كتاب التفسير مثلا، أو كتاب الإيمان. أول كتاب في صحيح مسلم كتاب الإيمان، هذا في العقيدة، كتاب التفسير، كتاب الزهد، كتاب الدعاء، فرتبه على أبواب العلم. وهذه ميزة كتب الحديث، كتب الحديث فيها العلم كله. إن أردت التفسير أو أردت الأدب أو أردت الفقه أو الحديث، الزهد، كل شيء فيها، قصص الأنبياء، السيرة النبوية، كتب الحديث فيها كل شيء، العلم كله. صحيح البخاري على سبيل المثال، صحيح البخاري فيه 100 كتاب اشتملت على العلم كله. صحيح مسلم فيه 54 كتاب وفيه علم عظيم. يا إخواني، يعني العلم الذي يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الذي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هذا علم مأخوذ عن من؟ علم مأخوذ عن المنبع الأصيل، ومأخوذ عن المورد الأصيل والمنبع الصافي، عن الوحي، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف لا يكون العلم كله فيه؟ وهذا فضل الله على علماء الحديث وعلى من يدرس علم الحديث، أنه يدرس العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: لكنه لا يذكر التراجم. التراجم المقصود بها الأبواب، يعني باب كذا، باب كذا، هذه التراجع. هو يذكر الكتب، يذكر كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ويسرد الأحاديث، ويسرد الأحاديث، لكنه لا يترجم كالبخاري. البخاري رحمه الله يترجم، يقول باب في القراءة في كمال، الباب اللي معنا اليوم باب القراءة في صلاة المغرب، باب الجهر في صلاة المغرب، باب القراءة في صلاة العشاء، وهكذا. هذه التراجم يذكرها الإمام البخاري يترجم. مسلم لم يفعل ذلك، وإنما يذكر الأحاديث هكذا يسردها سردا بدون تراجم. وكأن مسلم رحمه الله أراد أن يترك طالب العلم والباحث والقارئ والعالم أيضا يتركه لاستنباطه واجتهاده. يعني هذه الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب الزكاة مثلا، هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله في كتاب الزكاة احفظها واجتهد أيها القارئ في استنباط الأحكام منها. هل هذه الطريقة طريقة البخاري؟ لا، البخاري هو الذي استنبط، هو الذي ترجم. البخاري يعني تحكم أكثر، يذكر الحديث ويذكر ما يستنبطه منه هو نفس البخاري. ولا شك أن هذه فائدة للقارئ، لأن البخاري أظهر فقهه في التراجم. مسلم لم يفعل ذلك، وإنما ترك استنباط الفقه لمن؟ لقارئ الكتاب. البخاري له طريقة ومسلم له طريقة، كلا الطريقتين يعني جميلة. ومسلم رحمه الله طريقته إلى المحدثين أكثر، والبخاري طريقته إلى الفقه أكثر. طيب، قال رحمه الله لكنه لا يذكر التراجع، إما خوفا من زيارة حجم الكتاب أو لغير ذلك. لا، الحجم يعني زيارة الحجم لا، ما أعتقد هذا، هم ما عليهم من المسألة هذا، هم أهم شيء عندهم الفائدة والعلم، الفائدة والعلم. لكن مسلم رحمه الله كانت همته، يظهر لي والله أعلم، أن همته كانت متجهة إلى صحة الحديث، ولذلك اعتنى عناية بالغة بالمتون والأسانيد، وترك أمر الفقه والتراجم لمن يقرأ ويطالع ويدرس كتابه. وهذا شيء سهل، ما أراد مسلم رحمه الله أن يتحكم في الحديث أو أن يتحكم في القارئ ويستنبط هو بنفسه، وإنما ترك أمر الفقه والاستنباط للعلماء ولمن يطالعون الكتاب، وركز جهده على صحة الحديث وعلى طرق الحديث وأسانيد الحديث ومتون الحديث. فهو لم يفعل كما فعل البخاري، لذلك لا يختصر ولا يقطع كما يفعل البخاري. البخاري يختصر ويقطع خدمة للفقه والتراجم. مسلم يعني أراح نفسه من هذا، من التراجم، لذلك يسرد الأحاديث سردا ويذكر المتن كاملا، والطرق يسردها سردا أيضا ويفصل فيها رحمة الله عليه. طيب، قد يقول قائل نحن نرى في صحيح مسلم تراجم موجودة في صحيح مسلم، ليس كذلك؟ هذه التراجم ليست من وضع مسلم، وإنما وضعها من جاء بعده، والله أعلم من هو. قالوا إن النووي، لكن هذا بعيد، لا يظهر لي أن النووي هو اللي فعل هذا. من خلال الشرح النووي يظهر أن هذه التراجم كانت موجودة أصلا قبل النووي، وقد يكون النووي رحمه الله وضع بعضها أو غير في بعضها، قد يكون هذا. لكن أن النووي رحمه الله هو اللي وضع كل هذه التراجم الموجودة في صحيح مسلم فلا، والله أعلم. يقول رحمه الله: وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله. يعني شيخنا يرى أن التراجم الموجودة هي تراجم النووي، وهذا يعني لم أقف فيه على دليل. يعني النووي رحمه الله حتى في شرحه لم ينص على أن هذا التراجم هو الذي وضعه. يقول: وعدد أحاديثه بالمكرر 75,207 حديث، وبحذف المكرر نحو 4,000 حديث. مسلم يعني ما في أحد تصدى لعده كالحافظ ابن حجر بدقة، لذلك اختلفت كلمة العلماء في يعني كم عدد أحاديث صحيح مسلم. ولكن صحيح مسلم فهرس في هذا العصر، فهرس في هذا العصر، ومجموع الأحاديث بالفهرسة المعروفة اليوم وهي فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي 5000 حديث وواحد وسبعون حديث بالفهرسة الموجودة، وبغير المكرر 33 حديثا ثلاثة آلاف حديث وثلاثة وثلاثون، هذا من غير المكرر. وهذا العدد 5000 حديث وواحد وسبعون حديثا هذا من إحصائي أنا. لماذا؟ لأنه صحيح مسلم عبد الباقي ماذا فعل؟ جعل لصحيح مسلم عددين، عدد الأحاديث التي ليست مكررة هذا العدد العام، وهذا العدد العام هذا عدد الحديث من غير التكرار هذا اللي هو 3033 هذا من غير التكرار. طيب نريد أن نحسب الحديث بالتكرار، هذا ما فيه طبعة عبد الباقي، ترقيم عبد الباقي ما فيه كالبخاري مثلا، ولكن يمكن الوصول. كيف؟ المستشرقون ماذا فعلوا لما طبعوا صحيح مسلم؟ وضعوا رتبوا طبعا على الأبواب كما هو موضوع هكذا كتاب أصلا، بلغت الكتب التي في صحيح مسلم بلغت 54 كتابا، 54 كتابا، وكل كتاب من هذه الكتب جعلوا له رقما خاصا بالمكرر. يعني كتاب الإيمان رقما خاصا يبدأ بالواحد وينتهي حتى نهاية كتاب الإيمان، ثم بعد الإيمان تأتيك الطهارة يبدأون برقم واحد وينتهي الرقم مع نهاية الكتاب، وهكذا في جميع الكتب يجعلون رقما خاصا لكل كتاب. عبد الباقي ماذا فعل لما طبع صحيح مسلم؟ جعل للكتاب رقمين. لو ترجع إلى صحيح مسلم، الرقم الكبير هذا لعدد الأحاديث، عدد أحاديث الكتاب اللي انت فيه له، الطهارة والصلاة والزكاة والحج، وجعل رقما بين قوسين، رقما صغيرا بين قوسين، هذا الرقم هو الرقم العام لأحاديث الكتاب كلها. طيب الرقم الصغير هذا اللي بين قوسين، الرقم الصغير العام، هذا للأحاديث التي لم تتكرر. كيف؟ يعني مثلا حديث يذكره مسلم مثلا في كتاب الإيمان برقم، يأتي عبد الباقي يضع له رقما صغيرا، رقم مثلا 300 مثلا. طيب 300 هذا الحديث نفسه لو ذكره مسلم في كتاب الزهد مثلا فإن عبد الباقي يذكر الرقم نفسه وهو 300، لأن نفس الحديث هذا تكرر فهو لا يكرر الرقم. إذن تلاحظون أن الرقم الصغير هذا للأحاديث التي لم تتكرر، ولذلك لا يمكن اعتماد هذا الرقم الصغير في عد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر، لأن هذا الرقم الصغير هذا لا يتكرر، وإنما يمكن أن نعد من خلال هذا الرقم الصغير أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار. طيب ما هي الطريقة لعد أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار؟ بالتكرار. فماذا فعلت؟ أحصي الكتب، ثم أحصي عدد كل حديث كل كتاب، ثم أجمعه، واضح؟ فأحصيت الكتاب كم طلع عندي؟ 54 كتاب، كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، فكنت كل كتاب أسجل كم حديث فيه، فاجتمعت عندي كم رقم؟ 54 رقما، ثم جمعتها كلها في عملية حسابية، فظهر عندي هذا الرقم وهو 5071 حديث. هذا أنا عدي الخاص واجتهادي الخاص. اللي يحب يستدرك يستدرك، روحوا يحسبوا أنتم وشوفوا كيف تطلع معكم. الله المستعان. يقول رحمه الله، انتهينا الآن مسألة عدد الأحاديث. إذا الشيخ يقول هنا 7275، هذا الرقم دقيق هذا؟ لا، حسب الفهرسة الحديثة للكتاب ليس دقيقا أبدا، فرق كبير. 7000 اللي عندنا كم؟ نعم، أكثر من كم؟ أكثر من 2000. طيب بدون تكرار كم الشيخ يقول هنا؟ 4000، والصحيح أنه 3333. ولكن طبعا الشيخ رحمه الله يعني إنما ينقل عن غيره، يعني ينقل من الكتب المتقدمة. يقول رحمه الله: وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري. واضح هذا؟ ذا في كلام ذا؟ لا، هذا ما في كلام، يعني بعض العلماء خالف في هذا لكن خلاف ضعيف. الصواب أن البخاري أصح من مسلم، لكن مسلم له ميزة ليست في البخاري. ما هي؟ الصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية، لذلك المحدث الشخص الحديثي المحض أيهما يروق له، مسلم أم البخاري؟ مسلم يروق له. مسلم يعني جمع الطرق واعتنى بالمتون وما يزن بين الألفاظ، هذه مهنة المحدث. مع أنه في علماء المغرب قديما، المغاربة الأولين، كانوا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول رحمه الله: وقيل في المقارنة، ولذلك يعني أعود للمسألة هذه، مسألة المغاربة، ولذلك أكثر شروح مسلم من أين؟ من المغرب. أكثر العناية والشرح لمسلم من علماء المغرب والأندلس. يقول رحمه الله: وقيل في المقارنة بينهما: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي دين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. من يعيدها من أول مرة؟ العرب كانوا يحفظون القصيدة 100 بيت من أول مرة، ولا لا؟ وقصة الأصمعي: صوت صفير البلبل، هذه قصة مكذوبة، ما هي صحيحة، كذب، ملفقة على الأصمعي، ولكنها عجيبة لكن ما هي صحيحة. طيب، من يحفظ هذين البيتين؟ أحد حفظها من أول مرة؟ تشاجر قوم، أي اسمعي، لا حفظ قديم، لا غير مقبول، نبغى نشوف واحد يعني حفظها من أول مرة، أول مرة يسمع بها وحفظها. في ها أبو نايف، أراك متحفزا يعني. طيب البيت الأول، طيب أنا أعيدها الآن مرة واحدة ونشوف: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي دين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هاي من يعيد؟ فين جماعة العرب اللي كانوا يحفظون القصائد الطوال من أول مرة؟ البيت الأول، هيا هيا أبو نايف، أيوة جميل، ها البيت. طيب الثاني: فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يحفظ، نسمع إن شاء الله غدا. يقول رحمه الله: مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في نيسابور سنة 400، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر. ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه، أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. توفي في نيسابور سنة 61، عن 57 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. إذن هذه مهمة، أهم الخطوط العريضة في ترجمة مسلم. متى ولد مسلم؟ 204، هذه وفاة من؟ الإمام الشافعي. طيب من أي بلد هو؟ نيسابوري، من نيسابور. نيسابور فين تقع الآن؟ في إيران، من نيسابور. هل الآن نيسابور تذكر بالعلم؟ ها؟ آسفة على تلك الديار، التي أخرجت مسلم والبخاري وأبو حاتم والرازي الآن ديار الرافضة، نسأل الله العافية. طيب مسلم رحمه الله ما كنيته؟ أبو الحسين. ما نسبه؟ قشيري. مسلم عربي، افرحوا يا عرب، أمس قلنا البخاري فارسي، مسلم عربي صميم، يعني ما هو بالولاء، مسلم قشيري من أنفسهم وليس بالولاء. ومسلم رحمه الله هو العربي الوحيد من بين أصحاب الكتب الستة، احزنوا يا عرب. أحمد بن حنبل عربي من أي قبيلة؟ أحمد أي شيباني، أحمد شيباني من أنفسهم، جيد. إذن أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا من العرب إلا من؟ إلا مسلم الحجاج رحمه الله. قشيري متى توفي؟ 61 و200. كم بين وفاة البخاري ومسلم؟ كم؟ 5 سنوات. متى البخاري توفي؟ 56 ومسلم 61. مسلم رحمه الله لا شك أنه تتلمذ وأخذ عن الإمام البخاري، لا شك تلميذه، والبخاري أستاذه وشيخه. ومما يدلك وكان مسلم رحمه الله يعني يحب البخاري جدا ويجله جدا، ولذلك ما يدلك على ذلك أنه لما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي في نيسابور، محمد بن يحيى الذهلي الحافظ كبير، حصلت فتنة بينه وبين البخاري، مشكلة كبيرة جدا، والذهلي رحمه الله كان شيخ البلد وعالم البلد، يعني عالم نيسابور وكلمته مسموعة. فلما دخل البخاري وأشاع عليه أن يتكلم في اللفظ، لفظ القرآن مخلوق إلى آخره، المسألة المشهورة، وأوصلوها إلى الذهلي، فالذهلي رحمه الله اتخذ موقفا شديدا من البخاري وأمر الناس أن يهجروا، فكلهم هجروا البخاري، البلد كلها هجرت البخاري إلا 2 فقط من العلماء بقوا على صلة بالبخاري، منهم مسلم. حتى أن محمد بن يحيى الذهلي قال في مجلسه، قال من يأتي هذا الرجل فليعتزلنا، من يأتي هذا الرجل الذهلي، قاله في مجلسه وبين تلاميذه وأتباعه من العامة والخاصة، قال من يأتي هذا الرجل يعني البخاري فليعتزلنا، يعني لا يجلس عندي. ما قام أحد إلا مسلم، نهض وأخذ رداءه ووضعه على جنبه ومشى، خرج من المجلس احتجاجا على من؟ احتجاجا على الذهلي في كلامه هذا. فكلهم هجروا البخاري وأخذوا بكلام الذهلي إلا مسلم رفض هذا الكلام وبقي على صلة بالبخاري ولم يهجر شيخه وأستاذه البخاري رحمة الله عليهما، ورحمة الله على الذهلي، اجتهدوا ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يرحم الجميع. طيب الشيخ هنا يقول فائدتان، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم.